القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. أبلغ الكلام كما يقول أحد البلغاء: ما حسن إيجازه وقل مجازه وكثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه، وفي بعض مواقف الفصحاء ما يدل على هذا، حيث يروى أن يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج دخل على سليمان بن عبد الملك فازدراه ونبت عنه عينه، أي احتقره وتجافى عن رؤيته، وقال: ما رأت عيني كاليوم قط، لعن الله امرأ أجرك رسنة، والرسن هو الحبل الذي يقاد به البعير، وحكمك في أمره. فقال يزيد: يا أمير المؤمنين، لا تقل ذلك، فإنك رأيتني والأمر عني مدبر وعليك مقبل، فلو رأيتني والأمر علي مقبل وعنك مدبر لاستعظمت مني ما استصغرت واستكثرت ما استقللت. قال سليمان: عزمت عليك يا ابن أبي مسلم لتخبرني عن الحجاج، أتراه يهوي في جهنم أم قد قر فيها؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تقل هذا في الحجاج، وقد بذل لكم النصيحة وأمن دولتكم وأخاف عدوكم، وكأني به يوم القيامة، وهو عن يمين أبيك ويسار أخيك، فاجعله حيث شئت. فقال سليمان وقد التفت إلى جلسائه: قاتله الله، ما أحسن بديهته وترفيعه لنفسه ولصاحبه، وقد أحسن المكافأة في الصنيعة، خلوا عنه. وفي رحاب البلاغة والفصاحة نذكر قول رجل يتظلم للمأمون من عامل له: يا أمير المؤمنين، ما ترك لي فضة إلا فضها، ولا ذهبا إلا ذهب به، ولا غلة إلا غلها، ولا ضيعة إلا أضعها، ولا عرضا أي متاعا إلا عرض له، ولا ماشية إلا امتشها أي أخذها، ولا جليلا إلا أجلاه، ولا دقيقا إلا أدقه. فعجب المأمون من فصاحته وقضى حاجته. والكتاب هو الوعاء الذي ملئ علما وأدبا ومعرفة، تستطيع به أن تعرف ما لا تعرفه من علوم الأولين والآخرين. ها هو أحد علماء العرب البلغاء يقول عندما سألوه عن مدى سروره بكتبه: هي إن خلوت لذتي، وإن اهتممت سلوتي، وإن قلت إن زهر البستان ونور الجنان يجلوان الأبصار ويمتعان بحسنهما الألحاظ، فإن بستان الكتب يجلو العقل ويشحذ الذهن ويحيي القلب ويقوي القريحة ويعين الطبيعة ويبعث نتائج العقول ويستثير دفائن القلوب ويمتع في الخلوة ويؤنس في الوحشة ويضحك بنوادره ويسر بغرائبه ويفيد ولا يستفيد. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.